back. لا تمدن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا منه ولا تحزن لا كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون وقل

Oh, تريدون وقينا شرابوا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع السلام عليكم ورحمة الله.